قريته النهاردة عنوان الموضوع على الفيسبوك. حلو الفيسبوك. عنوان الموضوع النهاردة أو نقول كل سنة طيبين. بكرة هنصلي قداس بالليل عيد إيه؟ يناير وزي الفل. الموضوع اسمه حياة الاستشهاد، بس أنا عايز أزود له كلمة كده تاني، عايز أقول حياة الاستشهاد والشهادة. في فرق كبير بين الاستشهاد ان انا تقطع رقبتي او اتعذب اتجلد او والشهاده ان انا اشهد للمسيح. في ناس كتير وفي قديسين كتار شهدوا واستشهدوا، وفي ناس شهدوا للمسيح ما استشهدوش بسفك الدم بس قدموا شهاده للمسيح. اعتقد ده بان جدا لما المسيح قال لهم ايه، انتم نور العالم. في شهاده وفي استشهاد، سمعته كتير وشفنا كتير افلام قديسين وعذبات وقطع رقاب وقطع اعضاء وطعن بالسيوف وضرب بالجلدات، شفنا كتير. بس تخيل انت حط نفسك جوه الفيلم، لو انت جوه فيلم قديس مريمينا ماري جرجس قديسه ديميانا اي قديس او شهيد يعني، وانت واقف مع الناس اللي واقفه دي، فكرت في مره لما تلاقي حد بتقطع رقبته والناس اللي واقفين بيمثلوا دول اؤمن بإله ديميانا اؤمن بإله ابانوب القديسين دول، فكرت في مره تسال نفسك سؤال تقول هو انا لو واقف مع الناس دي هقول ولا خاف من قطع رقبتي؟ كل واحد يفكر ثانيه، هتقول وتشهد وتقول انا فعلا مسيحي واؤمن بإله كذا، ولا تقول لا مش اقول ده انا خاف يقطعوا رقبتي، اخاف ان عيالي يتشردوا، اخاف ان بيتي ما لاقيش ياكل، اخاف اخاف اخاف، ولا فعلا هقول بكل جساره وبكل قوه انا مسيحي؟ كل واحد يسال نفسه هقدر على الاستشهاد. بلاش استشهاد، الشهاده. المسيح قال انتم نور العالم. خلي بالك انا ممكن ابقى شهاده للمسيح، شهاده في مدرستي، شهاده في كنيستي، شهاده وسط اصحابي، شهاده في مجتمعي. شهاده من ناحيه ايه؟ لساني كويس، كلامي كويس، هزاري كويس، نظراتي كويسه، دي شهاده. يجي واد كده عندك في الفصل يكون قليل ادب يقول لك لا لا لا يا عم ده فلان ده واد جدع ومسيحي وما بتطلعش لعبه من بقه. الله دي حاجه حلوه قوي، يعني انا عشان على صوره المسيح وعلى مثاله الناس بتقول لي برافو عليك انت انسان امين وشهادتك حلوه قوي لربنا. هل انا عندي الشهاده دي ولا لازم اشتم ويادي يا ابني يادي يا ابني يادي يا ابني عشان اجاري الجو؟ في قديس جميل قوي قديسه انا بحب قصتهم جدا، اسمه قديسه اسمها مورا والقديس تيموثاوس. الاثنين دول كانوا متجوزين جداد، وكان تيموثاوس ده مهتم بكتب الكنيسه او كتب البيعه يعني، وبعد فرحهم بمده بسيطه جدا يعني حصل اضطهادات للكنيسه، وهو خد كل اواني الكنيسه وكتب الكنيسه عنده البيت. فدقلديانوس عرف ان هو انسان مسيحي، جابه من البيت وبدا يعذبه وبدا يعمل له تهديد فظيع جدا، وانت لو ما سجدتش انت لو ما عملتش انت انت انت لازم تجيب الكتب دي وتحرقها. قال له اذبحني اقتلني. تخيل القديس تيموثاوس ده ما خافش على مراته، ما خافش على نفسه، ما قالش انا عريس جديد وعايز اتهنى وافرح، ضحى بكل ده عشان كلمه ربنا، عشان ما يحرقش كتاب ربنا، عشان ما يسجدش لاصنام. تخيل حط نفسك مكانه لو لحظه. قديس تاني برضو عشان يغروب الخطيه ربطوا ايديه ورجليه في السرير اربع اتجاهات وعروا جسمه كله، وجابوا انسانه مش كويسه شريره حاولت تغريه. هو عشان يحافظ على حياته وطهارته جز على لسانه قطعه وتف الحته دي في وشها عشان ما يفقدش عفته. ده استشهاد، استشهاد بيحاول يموت جسمه على الخطيه. شفنا قديسين كتير ياما، شفنا القديسه ديميانا بنت وقفت قدام الوالي، بنت بكتت ابوها اللي سجد للاصنام، بنت استحملت جلد وعذاب وتقطيع وكذا حاجه عشان ما تسجدش، شهاده للمسيح. شفنا أبانوب ابن ال 12 سنة ازاي اتحط السيخ في ودانه، ازاي احشائه طلعت براه، استشهد عشان المسيح. كنيستنا شجرة الكنيسة طلع على دم الناس دول، على دم القديسين دي، على دم أبانوب ودميانا ومارينا ومارجيرجس، على دمهم. الكنيسة بتتسقي بدمهم. الشجرة الكبيرة اللي طلعت زمان كبرت على دم القديسين دول. هل أنا ببني كنيستي وزود كنيستي وخليها تكبر مع دم القديسين، ولا بقطع جذورها وقطع فروعها وموت ورقها باللي أنا بعمله فيها؟ هل أنا بره بعيب على كنيستي، دي كنيسة كذا، لا الكنيسة مش حلوة، دي الكنيسة مش عارف ايه، ولا لا ده نخدم كنيستي بعناية واللي تطلب كنيستي عمله؟ كل واحد يفكر، هل أنا فعلا بعيش الشهادة الصح؟ بعيش حياة اعتراف صح؟ أنا ما قلتلكش احنا في زمان استشهاد وروح اقطع رقبتك أو بس خلي عندك بدل الاستشهاد خلي عندك شهادة، اشهد انت مسيحي او مسيحي. اللي يدل انا امين، انا مش بكذب، انا مش بشتم، انا مش بعمل حاجات ضد ربنا، دي اسمها شهادة. كنيستنا من مصر من ايام ماري مرقص قايمة على القديسين والشهداء، وياما الكنيسة بتطلع كل يوم شهيد. اخر الشهداء اكيد شفته ليبيا، دول برضو شهداء استشهدوا على اسم المسيح، مع انهم كان ممكن يقول لك لا يا عم انا هتدبح ليه، ده انا عايز ارجع لعيالي وولادي في مصر. استشهدوا، ما همهمش ايه يعني دبح كده وشويه وقت وفي الم كام دقيقه بعد كده، ده انا بعد كده هطلع السماء، ده انا هشوف اللي عمره حد لسه ما شاف. ما خافوش، ما رجعوش خطوه لورا، ما فكروش لو ثانيه طب البيت والعيال والوليه وابويا وامي وحالي، ولا في دماغه كل ده باطل. سليمان قال لك باطل اباطيل هو الكل باطل، كل ده باطل، كل ده تراب. دميانا ضحت بقصر، القديس انسيمون ضحت بملك، مريمينا ضحى ان هو يكون قائد للجيش، ابو سفين هكذا، كل القديسين نبص عليهم نقول ايه يا بختكم، انتوا فعلا حسبتوها صح، ضحيتوا بايه، بملك العالم ولا حاجه. بس نبص دلوقتي نلاقي بقى عياد مريمينا، شوف الكنيسة على اسم مريمينا، تلاقي الناس جاية متهافتة عليها، أبو سفين كل الناس بتحب أبو سفين، بتحب مارجيرجس، بتحب القديس أبانوب، بتحب القديس دميانا، بتحب القديس مارينا. بتشوف كده في التلفزيون العشية بتاعت عيد القديس ده، وشوف كم واحد بيسمي أسماء القديسين لأولاده، فعلا حاجة تفرح. لكن لو كانوا عاشوا في الزمن بتاعهم ومسكوا في ملك العالم ما كانش بقى لهم أي اسم. في آية جميلة بتقول إيه؟ أكرم الذين يكرمونني. أنا كرمت ربنا في حياتي بشهادتي لي، وإن أنا كنت إنسان أمين لي في حياتي، ربنا أكرمني، الناس تتكلم عني كلام كويس. قديسين أكرموا ربنا في حياتهم، ربنا قال لك هكرمهم، كنائس تتبني على اسمهم، أيقونات، مذابح على اسمهم، ربنا فرحان بيهم. يا رب إحنا ضحينا باللي أنت عايزه، ده اللي اسمه استشهاد. مش الاستشهاد اوعدني نيروز اجي احضر قداس واكل بلح وجواف ومش عارف ايه واضحك وخلاص. افهم الكنيسه دي قايمه على ايه، على دم ماري مرقص، على دم قديسين، على دم الشهداء، على دم كل ده خلى الكنيسه توصل لي. الكنيسه قايمه كمان على اجدادنا اللي هم قديسين، كل واحد في عيلته لو قعد يبص على شجره العيله بتاعته هيلاقي أكيد مليون المية لا قديس لا شهيد في عيلته بدون استثناء. كل واحد لو رجع لورا، أحكي لكم قصة. في فترة من الفترات كان في والي فرض جزية على المسيحيين، بس كانت الجزية دي لإما تأسلم لإما تموت لإما تسيب إيمانك، سوري ما هي لإما تموت لإما تسيب إيمانك، حاجة من الاثنين، لا تدفع الجزية. تخيلوا جدودنا هم اللي دفعوا الجزية، هم اللي تعذبوا، لولاهم ما كانش الإيمان وصل لنا منهم لحد دلوقتي. كل عيلة وكل واحد فينا يبص على تاريخ عيلته هيلاقي فيها لا قديس لا شهيد. ده أكيد الكلام ده. إحنا كنيسة، كنيسة شهداء مبنية على دم الشهداء، مروية بدم الشهداء. إحنا أولاد شهداء، مش جديد علينا، مش بنخاف من الموت ولا بنخاف من الألم ولا بنخاف من الاضطهاد. إيه الجديد يعني؟ ما هو ده حاجة قديمة ومكملين عادي، مفيش حاجة جديدة. بس الجديد الشهادة، تشهد لمسيحك في مجتمعك، تشهد لمسيحك في مدرستك، تشهد لمسيحك وسط زمايلك. دي المطلوبة مني دلوقتي. ما فيش استشهاد دلوقتي، بس أشهد، أكون فعلا منظر حلو للمسيح، صورة مشرفة لأيقونة المسيح اللي ساكنة جوايا. فعلا أكون منظر يليق بإنسان مسيحي الدشن بالميرون في جسمه، دم المسيح بيجري جواه من التناول المستمر، حياته نظيفة بالتوبة. دي من ضمن شهادة المسيح. شاور عليكم، بقولكم كل سنة طيبين. بكرة سهرة النيروز هنا في المطرانية هتبدأ، وفي قداس في الآخر. كل سنة وانتم طيبين.